وليقولوا ها درست. ده مين ده؟ كافيا كافيا ده اللي هو مين؟ ابن عم. ابن عم. خلاص. وكذلك نفصل الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلم. ده مين؟ ابن عم. وحق ابن كثير أبو عمرو درست ولنبينه. والباقي ها وليقولوا درست. خلاص. بعد كده بقول ايه؟ واكسرنها حمى صوبه وما يشعركم انها اذا جاءت. خلاص. واكسرنها حمى صوبه. قال لك اكسر اكسر اكسر انها يبقى ايه؟ انها اذا جاءت. وما يشعركم انها وما يشعركم انها اذا جاءت. مين اللي بيقرأ بالكسر؟ حمى صوبه. حمى صوبه بالخلف درة. حمى ده اللي هو مين؟ أبو عمرو. وده؟ شعبة. شعبة بخلف وابن كثير. يقولوا إيه؟ إنها إذا جاءت. إنها إذا جاءت. يبقى أنا عند أبو عمرو وابن كثير يكسرهم وشعبة بالإيه؟ بالخلف. يعني إيه الخلف؟ يعني له الوجهين. وعلى قراءة الكسر أقف على كلمة يشعركم. وما يشعركم وتقف. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم وتقف. أي وما يدريكم. ويقول إنها إذا جاءت لا يؤمنون على إن الكلام مبتدأ وعلى إن توكيد إن هما مش هيؤمنوا. أما على قراءة الفتح وما يشعركم أنها توصل الكلمة وما يشعركم أنها يعني وما يدركم لعلهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. المعنيين عكس بعض. ماشي؟ يبقى على قراءة الكسر غير على قراءة الفتح. طبعا اللي قرأ بالفتح مين؟ نافع وابن عامر والوجه الثاني لشعبة وحفص وحمزة وكسان. سهلة؟ بعد كده بقول ايه؟ وخاطب فيها يؤمنون. نفس الآية. فيها يعني في نفس الآية. إنها إذا جاءت لا يؤمنون. خلاص؟ سورة الأنعام. قرأها بالخطاب مين؟ لا تؤمنون. ها؟ كما فشى. بالخطاب كما؟ ها؟ فشى. كما الكفر ومين؟ ابن عامر. ها؟ وحمزة. حمزة. خلاص يقولها بالخطاب والباقي بالغايب. خلاص؟ جميل؟ إنها إذا جاءت إنها إذا جاءت لا تؤمنوا. طبعًا حمزة أقف عليك إبدال الهمزة لا يوم لا تؤمنوا. خلاص؟ بعد كده قال لك وصحبة كفء في الشريعة والصالة موضع سورة الشريعة فبأي حديثي بعد الله وآياته يؤمنوا سورة الشريعة. يقرأها ايه؟ مين اللي بيقرأها بالخطاب؟ صحبة كفء اهي. يقولوها ايه؟ تؤمنوا من صحبة؟ شعبة حمزة كساء ها؟ نعم. يبقى أنا عندي موضع الشريعة يدخل معاهم مين؟ كسائي وشعبة. بقى يقرأ في الموضع كلها بالايه؟ بالغيب. صح؟ عكس الخطاب الايه؟ الغيب. بعد كده بقول ايه؟ وكسر وفتح ضم في قبلا حمى ظهيرا وحشرنا عليه كل شيء قبلا. قال كسر الكسر والفتح ضمه. هضم الكسره وضم الايه؟ الفتح. مين اللي قرأ كده بالكسره والضمه بضم الكسر والفتح؟ حمى ظهيرا. حمى ده اللي هو مين؟ أبو عمرو. ها ظهيرا ابن كثير. ها الكوفيون الثلاث يقولوا ايه؟ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. فضل معانا مين يقول قبلا؟ ها نافع وابن عامر. خلاص. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا نافع وابن عامر. والباقي يقول ايه؟ قبلا. ضم وكسر ضم يعني الضمه والكسره ضمه. سهلة؟ بعد كده بقول ايه؟ ها؟ وللكوفي في الكهف والصير. وعن الكوفي في الكهف والصير نفس الكلام. أو يأتيهم العذاب قبلا. اقرأها للكوفي بنفس الترجمة تبقى ايه؟ ها؟ قبلا. قبلا لسورة الكهف. مين اللي قرأ قبلا؟ ها؟ الكوفي. خلاص. ويبقى دول مين؟ أهل سنة زائد. خلاص. نفس الكلمة. طيب بعد كلمة إيه؟ وقل كلمات دون ما ألف ما ألف سوى صح؟ وكل ودمت كلمات ربك صدقا. ها؟ قرأها بدون ألف يعني بالإفراد ميل وتمت كلمات ربك صدقا صح؟ مين اللي قرأها بدون ألف؟ ها؟ سوى سوى دول هما مين؟ الكوفيون اللي هما مين؟ عاصم وحمزة والكسائي. من عند موضع الأنعام هم يقرأ الكوفيون إيه؟ بالإفراد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والباقي وتمت كلمات ربك. وطبعا هذا الموضع ده ما فيش فيه خلاف في الوقف بالتاء، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. خلاص بعد كده يقول ايه؟ وفي ايه؟ يونس. يونس الكلمات دي جت مرتين في سورة يونس. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. إن الذين حقت عليه كلمات ربك لا يؤمنون. في يونس والطول. الطول دي جاية فين؟ وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. سورة غافر اللي هي سورة الطول، ودول سورة يونس. مين اللي بيقرأهم بالإفراد؟ حاميه أهي ظللا. مين اللي بيقرأها بالإفراد؟ ها؟ أبو عمرو وابن كثير الكوفيون. يبقى أنا عندي الخلاصة الأربع مواضع بيقرأهم بالإفراد مين؟ الكوفيون. وموضوع يونس وغافر بيقرأهم بالإفراد مين؟ بيقرأه أبو عمرو بن كثير مع الكوفيون. خلاص؟ يبقى أنا عندي الثلاثة دول بيقرأهم بالإفراد الكوفيون وابن كثير أبو عمرو، وموضع الأنعام بيقرأه بالإفراد مين؟ الكوفيون. وابن عامر ونافع يقرأوا المواضع كلها بالإيه؟ بالجمع. هما ما ذكرش اللي ما ذكرش هنا مين؟ ابن عامر ونافع. يبقى أنا عندي الموضع الأولاني نافع وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو بالإفراد، والباقي بالجمع اللي هما الكوفيون. وبقية المواضع نافع وابن عامر بالجمع والباقي بالإفراد. صح؟ حبيه ظلالة بيقرأ بالكم؟ خلاص بعد كده يقول ايه؟ وشدد حفص منزل وابن عامر والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل أو من ربك بالحق. قال لك منزل بشدتها مين؟ حفص وابن عامر يعلمون أنه منزل من ربك. حفص صح؟ طبعا بدل هيشدد هيستلزم منه فتح النون لقواعد اللغه العربيه. خلاص والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك. حفص وابن عامر بيقول ايه؟ منزل من ربك بالتخفيف. سهله؟ بعد كده يقول ايه؟ حرم. دي خلي بالك دي بقى خلي بالكوا دي. وحرم لا بتقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا وحرم أهل قد فصل لكم ما حرم عليكم. خلاص؟ قال لك وحرم فتح الضم والكسر إذ على فتح الضم والكسر يبقى إيه؟ حرم عليكم. مين اللي قرأ كده؟ إذ على ده مين؟ نافع حفص. خلاص؟ بعد كده قال لك وفصل إذ سنة تبقى فصل بنفس الترجمة اللي هي فتح الضم والايه؟ والكسر. فصل مين اللي بيقرأها كده؟ إذ سنة نافع الكوفيون. طيب يبقى فيها كم قراءة كده الآية؟ فيها ثلاثة. ودي واحدة ودي اثنين وثلاثة. هجيب الثلاثة منين؟ ما هو عندي مجموعة بتقول ها؟ فأنا عندي مجموعة. يبقى أنا عندي نافع وحفص متكررين هنا. يبقى نافع وحفص يقولوا إيه؟ ها؟ وقد فصل وحرم. ها؟ يبقى يقولوا فصل وحرم صح؟ وعندي مجموعة فصل لا عندي بقى أنا عندي شيء هشيل مين؟ اللي متكرر؟ ما أنا عندي نافع وحفص يقولوا حرم. ونافع والكوفي يقولوا في ايه؟ فصل. يبقى انا عندي نافع وحفص متكررين يقولوا فصل و حرمة صح؟ تمام. يبقى انا عندي بقى اشيل من دول مين؟ نافع وحفص. نافع وحفص اللي هو مين؟ شعبة وحمزة والكساء. شعبة وحمزة والكساء يقولوا فصل الزن وحرمه. وحفص ونافع يقولوا ايه؟ فصل وحرم. فضل مين؟ ابن كثير ابو عمرو. انا عندي فكم قراءة؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم من بناء المفعول في الفعلين لمين؟ ابن كثير ابو عمرو. فصل وحرم بناء الفعل في الموضوعين ايه؟ اذ على. وقد فصل لكم ما حرم عليكم صحبة اللي هم شعبة وحمزة والكساء. سهلة؟ بعد كده يقول لك ايه؟ يضلون. قصيدة الدنيا بقت بتمشي بسرعة، عايزة السكينة في الحلاوة. تمام؟ ماشي. بيقول ايه؟ يضلون. الآية بتقول ايه؟ وإن كثيرا لا يضلون. بيقول ايه؟ يضلون. ماشي. يضلون ما يضل. خلها يضل. وإن كثيرا لا يضلون بأفواهه. ماشي مع ايه؟ يضل الذي فيه يونس. ربنا يضل عن سبيلك. خصص طبعا يضل لسورة ايه؟ يونس. مش ايه يضل لسورة ايه؟ الأنعام اهي. لسورة ايه؟ يونس. قال لك ضم مع اللي في يونس لمين؟ ثابتا. اذا انا عندي ثابتا يقراها ازاي؟ خلاص. وان كثيرا لا يضل. مين ثابتا دول؟ هو مين؟ الكوفيون. انا عندي الكوفيون يقراها بالضم في الموضوعين. وان كثيرا لا يضلون بافواههم من الفعل اضل. خلاص. ربنا ليضلوا عن سبيلك في الموضعين الكوفيون، ونفع ابن عامر في الموضعين بالايه؟ من الفعل ضل. وان كثيرا لا يضلون باهوائه. ربنا ليضلوا عن سبيلك. بعد كده بيقول ايه؟ رسالات فرض وافتحوا دون علة. صح ولا انا غلطان؟ رسالات فرض. الله اعلم حيث يجعله رسالاته. قال لك فرض يعني مفرد. وافتحوا، لو ما قالش وافتحوا ديت ممكن ما نحتاجهاش، لان من قواعد اللغه طبعا ما دام المفرد ينصب بالفتحه والجمع المؤنث ينصب ويجرب بالكسر. يبقى الله يعلم حيث يجعله رسالته. من اللي قراها رسالته بالافراد مع الفتح؟ دون عله. دون مين؟ لكثير. حفص. والباقي يقرا بالايه؟ بالجمع والكسر. خلاص. حيث يجعل رسالاته. خلاص. عيدها. بعد كده بقول ايه؟ وضيقا مع الفرقان حرك مثقله. بكسر سوى المك. يجعل صدره ضيقا حرجا. خلاص. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنا. ضيقا مع الفرقان. ادي موضع الانعام وادي موضع الايه؟ الفرقان. قال لك ايه؟ حرك مثقله بكسر. هحرك حرك الساكن. ماشي. ده الساكن اهو. هحركه بالايه؟ بالكسر مع التثقيل اهي. واذا القوا منها مكانا ضيقا. يجعل صدره ضيقا. سهله. من اللي قرا كده؟ قال لك سوى المكي. يبقى دول كلهم اللي يقراوا كده مين؟ غير المكي. يبقى مين اللي بيقرا ضيقا بالفتح مع بالتخفيف مع الاسكان؟ المكي اللي هو ابن كثير. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين يجعل صدره ضيقا حرجا. سهلة ديت؟ وراء حرجا؟ حرجا هنا طبعا الكلام على الموضع ده حرج مش مثلا على المكان على هنا حرج اللي ما لوش دعوه فيه حرج اللي في المالين حرجا وراء حرجا هنا على كسرها الف صفاء قراها بالكسر حرجا حارجا بالكسر مين الف صفاء نافع شعبه خلاص يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا نافع وشعبة خلاص بعد كده يقول ايه ويصعد خف ساكن قال لك ايه خف ساكن دم ومنتم يصعد خف وساكن دم خلاص دم ده اللي هو مين ابن كثير مخفف مع ساكن خلاص يبقى غيره مش ثقل مع مفتوح مع مفتوح اهي يبقى ايه خلاص اهي هو قال لك ويصعد خف ساكن دم بعد كده قال لك ايه ومده صحيح ومده صحيحا خلينا من سبب من دلوقتي يبقى العبد قال لك مده لمين صحيح اللي هو شعبه اهي صح همده وبعد كده قال لك ايه وخف العين يبقى انا عندي الصاد في الحاله دي وقال لك ساكن خف لمين ابن كثير يبقى غيره ايه مثقل ومتحرك صح مش ده اللي احنا فهمناه قال لك ومده صحيح حمد الساكن العكس الترجمه بقى ايه اللي حمد الصاد ما هو الصاد على قراءته ساكنه مخففه يبقى على قراءه غيره مشدده متحركه وقال لك ساكن يبقى متحرك بالفتح وقال لك ومده صحيح يبقى انا عندي ايه شعر وخف العين داوم صندل العين بيخففها مين داوم ده اهو وده بيخفوا الايه العين يبقى الباقي يثقل العين يبقى انا عندي كام قراءة؟ معايا؟ ابن كثير يقول يصعد يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء صح؟ شعبة كأنما يصاعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا خلاك بيكسر بيكسر الايه الراء يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصاعد في السماء ونافع يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء والباقي يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فيها أربع قراءات طبعا لو حطينا معاك كلمة إيه؟ حرج خلاص؟ سهلة؟ بعد كده بقول إيه؟ ونحشر مع ثاني بيونس ونحشر مع ثاني بيونس ويوم نحشرهم مش كده الآية بتقول كده وإما نحشرهم وإما نحشرهم جميعا يا معشر الجن بسورة الأنعام أهي والتاني من يونس ويوم نحشرهم كأن لم يلبث ها يونس ثاني يونس طب هو قال ثاني يونس ليه؟ لأن الموضع الأولاني متفق القراء فيه على الإيه؟ على النون ماشي؟ لا متفق على النون ها وبعدين؟ سبأ ويوم سورة سبأ اهي نحشرهم جميعا ثم نقول معي نقول مين اللي بيقراهم بالياء في الاربع مواضع؟ ها؟ عُمّل اللي هو حفص يبقى حفص في الاربع مواضع او الاربع كلمات يقراهم بالايه؟ ها؟ بالياء اهي ها؟ يبقى انا عندي حفص في الاربع مواضع دول ها ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه والباقي بالنون في الاربع كلمات طبعا موضع ثاني يونس دي احترازا على الموضع الاولاني لان الموضع الاولاني بيقول اللي هو ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الذين اشركوا ده بالنون لكل القراء خلاص خلاص سهلة. هكذا يقول ايه؟ وخاطب شاب يعملون. الآية بتقول ايه؟ فسوف مش كده؟ ولا ايه؟ وما ربك لا مش دي وما ربك بغافل عما وما كلها بعدها ربك الغني ذو الرحمة. يقرأها الشاب بالايه؟ تعملون لمين؟ وخاطب شام يعملون وما ربك بغافل عما تعملون وربك الغني ذو الرحمة والباقي عما يعملون بالايه؟ بالغني. خلاص بعد كده اقول ايه؟ ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شنشل. من تكون له قيمة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا له مما ذر. دي كانت مرتين سورة الأنعام خلاص. والمرة الثانية تحت النمل سورة الايه؟ قصص. إنه لا يفلح. وقال بعدها وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قرأها بالياء مين؟ ذكره من يكون له عاقبة الدار لمين؟ شل شلا لما مين؟ حمزة والكسائي. سهلة؟ يبقى لما تيجي تدور على سورة القصص مش هتلاقيها في الدليل، الدليل بتاعها فين؟ سورة الأنعام. خلاص كده؟ والباقي اقرأ بالخطأ. بعد كده بقول ايه؟ مكانات من دنون في كل شعبة. يقرأها ايه؟ بالجمع. مدي من دنون او مين؟ شعبة في الكل اي في كل القرآن. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم اني عامل. سورة الزمر. ماشي؟ وقل الذين يؤمنون ما يعملوا على مكاناتكم انا عاملون. سورة جت في سورة هود. كلها بالجمع مين؟ شعب. لشعبة. مد النون لكل شعبة والباقي يقرأ بالايه؟ بالافراح. خلاص سهلة دي؟ بعد كده بقول ايه؟ بزعمهم الحرفان بالضم والتل. ها؟ إلا من شاء بزع مهم. والموضع الثاني ايه؟ فقالوا هذا لله بزعم هذا. قرأها بالضم. الحرفين بالضم يعني بضم الايه؟ ازاي؟ بزع مهم مين؟ رتلا اللي هو الكسائي. فقالوا هذا لله بزعمهم. الحرفان يعني الموضعين بزعمهم. إلا من نشاء بزعمهم. سهلة؟ خلاص. وبقى اقرأ عكس الضم الايه؟ الفتح. أعد. بيقول لي بعد كده وزين. طب ثانية واحدة. الآية بتقول ايه؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء. خلاص؟ خلاص؟ قول لك وزين في ضم وكسر يبقى ايه؟ زين. ورفع قتل تبقى ايه؟ وكذلك زين لكثير من المشركين اهي قتلوا ها ها اولادهم بالنص. اولادهم بالنص صح. يبقى اولادهم تبقى اولادهم صح. شاميهم تلا. ده مين؟ ابن عم. خلاص. يبقى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم. خلاص. بعد كده قال لك ايه؟ ويخفض عنه الرفع المرفوع على ايه تبقى ايه؟ مخفوضه او مجرور. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوه. خلاص. دي قرأت مين؟ ابن عامر. غير الثلاث كلمات او الاربع كلمات والباقي زين قتل اولادهم شركاؤهم او قتل اولادهم شركاؤهم. خلاص. بعد كده قال لك وفي مصحف الشامين بالياء مسترة. يعني ايه كلمة شركائهم ده؟ هي على قراءة المعامر تعتبر مخالفة للرسم صح؟ لانها مرسومة على واو والهمزة مرسومة على ايه؟ واو. مش احنا خدنا من شروط القراءة انها تكون موافقة لرسم المصحف؟ فهو عشان كده بيرد على الحتة دي بيقول لك ايه؟ وفي مصحف الشامين بالياء انها بتصل للقراءة، لان القراءة دي جعلها مطعم، القراءة دي طعم عليها، انها مخالفة للغة العربية. بقول لكم الوقت الطعن هو جايب اللي هو جايب الكلام عليه. فهو اول انتصار للقراءة دي ان هو بيقول بيراجع اولا انها موافقة لرسم المصحف، مش هو احنا قلنا احد المصاحف العثمانية ولا احتمالا، لا هي موافقة لرسم المصحف الشامي، المصحف العثماني الشامي مرسوم بالايه؟ بالياء. ادي اول حاجة. بعد كده اقول لك ايه بقى؟ ومفعول ايه المطاعم بقى او ايه الكلام على القراءة دي؟ الابيات اللي جاية دي كلها ما فيش فيها قراءات، يعني ايه الكلام فيها بس على رد على القراءة دي. ومفعوله بين المضافين فاصل. ايه الانتقاد يا جماعه على القراءه دي؟ قال لك المفعول ده على قراءه المعامل اولادهم هو الايه؟ مفعول به منصوب ايه؟ بين المضافين اللي هو المضاف، ها؟ والمضاف اليه قتل شركائه، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيفصل. معنى الكلام اصلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم اولادهم فتقديم تأخير، أي إن الشركاء هم اللي يقتلوا ولادهم. أمال إيه المطعم؟ قال لك إن المضاف والمضاف إليه ما بينهم مفعول به، وده مش موجود في كلام اللغة العربية، إن ما ينفعش تفصل ما بين المضاف والمضاف إليه إلا في حالة واحدة، ده على كلامه ما ينفعش إلا بالظرف، ما ينفعش تفصل إلا ما بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف، لو في ظرف مكان أو ظرف زمان. وفي الشعر، يعني لازم يكون في الشعر، ما بقاش في الإيه؟ في القرآن، ولم يؤثر في النثر، يعني ولم يؤثر، ما هو القرآن مش شعر، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصل. جميل. قال لك مفيش غير الظرف، ودي الشرطين كمان ده في الشعر، ولازم يكون، وهنا هنا لا ظرف ها ولا شعر، ولا شعر. زي ايه؟ كلله ديك من دابة شعر من الابيات، كلله لله در من، كلله در اليوم من لا مه. هو البيت بيقول ايه؟ كلله لله در اليوم من لا مه، وعايز يقول لله در من لا مه اليوم، اليوم انا ظرف ظرف الزمان خلاص. فهو هنا ايه؟ قال لله در من در اليوم من لا مه خلاص. ده بيت الشعر اللي هو بيستشهد بيه. قال لك بعد كده قال لك ايه بقى الشيخ الشاطبي؟ يقول لك فلا تلم من مليم النحو الا مجهلا. يعني ما تلومش الجماعه اللي اعترضوا على القراءه دي، لان هم لهم حق فيها انها مش موجوده. امال تلوم مين؟ المجهل. يعني ايه المجهل؟ يعني اللي ينسب الجهل لابن عام. هو لومه في حته الالفاء ان هو مش فاهم، او لومه في حته الاعتراض، لكن ما يقولش بقى ده غلط، يعني ما تخطرش القراءه، لان اولا القراءه متواتره، فهي طبعا القران لو القراءه متواتره او ده قران يبقى القران حجه على كلام العرب مش العكس. ولكن لو اقول لك ان اللي انتقدهم لهم حاجه في النقد، لان الكلام ده غريب. طيب يبقى رقم واحد ان بايد القراءه بايه؟ الرسم. ثانيا القراءه، بيقول لك ان القراءه ما دام صح تواترا مع الرسم خلاص انا مش محتاج ايه اللي هي حجه على اللغه. وبقى مع ذلك لا، وجد في كلام العرب حج. دور في كلام واحد اسمه الاخفش، الامام الاخفش ده امام ائمه النحو، بيقول ايه بقى؟ ومع رسمه، يعني مع الرسم، زج القاموس ابي مزاله الاخفش النحوي انشد مجمل. الاخفش النحوي انشد في قبله حته كده بيقول ايه؟ زج القاموس ابي مزاله، عايز يقول زج ابي مزاله القاموس، ما ابي هنا مجروره اهي، يبقى زج ابي. امال ايه القاموسه ده مفعول به؟ حطها ما بين الايه؟ ودي ده وجه يعني نادر في اللغه العربيه انه يحط المفعول به ما بين الايه؟ المضافين. ومع رسم زج القلوصه ابي مزاده الاخفش، عايز يقول ايه؟ زج ابي مزاده القلوص خلاص؟ زج ابي مزاده القلوص ده المفعول به خلاص؟ الان خش النحوي انشد مجملا خلاص؟ يبقى ده كلام واحد من ائمه النحو من اللي هو اسمه الاخفش خلاص. ده هو اهم حاجه القراءه بالنسبه للقراءه، اهم حاجه القراءه. امال الابيات دي كلها دي كانت كلام بس ايه؟ وتوجيه للقراءه ماشي، عشان مش هنطول فيها، يعني في كلام كتير قوي الموضوع ده، في كتب بقى كتير احنا مش بتاعتنا. يعني بيقول ايه؟ وان يكن البس، وان وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قال لك إن يكن أنس حولها إيه؟ خلاص مين اللي كده؟ صف أصد ابن عامر وشعب بالتأميز. بعد كده قال لك إيه؟ وميتة دنا كافي اقرأها كما لفظ بها مين؟ دنا كافي صح؟ ميتة لم كما لفظها بالرفع دنا كافي. دنا من ومين؟ خلاص؟ يبقى أنا عندي فاتم قراءة ايه هم؟ وإياكم ميتة أعد قراءة التاء لابن عامر وشعب. ناخد قراءة قراءة قراءة ابن عامر بيقرأ ازاي؟ يكن ميتة ليه؟ ابن عامر بيقرأ نافع. ناخد نافع بالترتيب نافع هم أربع قراءات خلاص؟ ابن عامر نافع يقول ايه؟ وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. مين اللي يقول زي نافع؟ ها حفص ها وحمزه والكساك. يبقى انا عندي حفص وحمزه الكسائي وابو عمرو ونافع يقولوا ايه؟ وان يكن ميتة بالتذكير والنصب. ابن كثير ها بالتذكير والرفع وان يكن ميتة هو بيتذكر ورفع يكن ميتة فقرا ميتة لابو بعض خلاص مش تبع. وابن عامر تكن ميتة وإن تكن زي ابن كثير بس بالتاء. وشعبة تكن ميتة. يبقى عندي فيها أربع قراءات ماشي. أنا عندي فيها كم قراءة؟ أربع قراءات خلاص. عرفنا جبناهم منين؟ تكن بالتأنيث ابن عامر وشعبة ها وميتة كما لفظ بها مرفوعة ها ابن كثير وابو عمرو على الإطلاق والباقي يقرأ بالنصب. حطهم بقى يبقى شعبة لوحده وابن عامر متقارب وابن كثير والباقي. بعد كده يقول ايه؟ وافتح حصادي كذي حلى كذي حلى لنا وآتوا حقه يوم حصاده ولا. قال لك افتح حصاده اهي يبقى ايه؟ حصاده لمين؟ كذي حلى نما كذي حلى نما ها؟ عامر ها؟ ابو عمرو عصر. يبقى نبيل بيقرأ بالكسر ها نافع ابن كثير حمزة كسائي صح؟ وآتوا حقه يوم حصاده والباب هو ابن عامر وعاصم وابو عمرو له ايه؟ حصاده يوم حصاده. بعد كده يقول ايه؟ وسكون المعز حصن في الموضعين طبعا. ومنه يا موضع واحد مش كده؟ خلاص. ومن المعز اثنين. قال لك اقرأ سكون العين ايه؟ حصن. مين دول حصن؟ نافع نافع ها؟ والكوفي يقولوا ايه؟ ومن المعز اثنين. فضل معانا مين ابن كثير ابو عمرو بن عامر عكس السكون ايه؟ الفتح. ومن المعز اثنين خلاص. يبقى انا عندي المعز بسكون العين لحصن نفع وكوفيون الباقي المعز. بعد كده يقول ايه؟ وأنثه يكون كما في دينه الا زي اللي قبله ها الا يكون ميتة او دما مسفوحا. يكون أنثها مين؟ كما تكون ها كما ابن عامر ابن عامر يقولوا الا ان تكون. وبعد كده قال لك ايه؟ ميتة كلا ابن عامر بالرفع طبعا على الاطلاق صح ابن عامر. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعم إلا أن تكون ميتة أو دما. تكون ميتة مين؟ نعم. ابن عامر تكون ميتة طيب إلا أن تكون ميتة. حمزة وابن كثير تكون ميتة والباقي يكون ميتة. خلي بالك عشان ما تخبطش الموضوعين في بعض. بعد كده يقول إيه؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إيه؟ قال لك تذكرون الكل خف خفها في كلها في المواضع كلها في القرآن تبقى ايه؟ تذكروا بالتخفيف. طبعا الكل يعني كل القرآن المواضع من هنا ورايح لمين؟ على شتم اللي هو مين على ده؟ حفص حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أفلا تذكرون قيل ما تذكرون كله بالتخفيف والباقي يقول إيه تذكرون حيث وقعت. بعد كده يقول إيه وأن نكسروا رفقا أو عفوا أن نكسروا شرعا وأن هذا صراطي مستقيم وأن ألك اكسرها يبقى وإن هذا مين حمزة والكساء صح اللي هما مين شرعا يقولوا ايه وان هذا صراطي بالكسر. بعد كده قال لك ايه وبالخف كملة يعني ايه بالخف يعني من قال لك اقصدها بالاقصدها ليه وان هذا والخف يعني مع الفتح ما قال لك اللي يقصد بين شرع يبقى الباب يفتح اهو وان وبالخف كملة اللي هو مين؟ يبقى فيها كم قراءة؟ ثلاثة. وأن هذا صراطية مستقيمة أرض صراط ابن عامر وأن هذا صراطية مستقيمة وإن هذا صراطي مستقيمة أو صراطي مستقيمة الحمزة والكسائي وبعد يقول إيه؟ وأن هذا صراط أنا عندي ثلاث قراءات وأن هذا الباقي غير عامر وحمزة والكسائي وابن عامر يقول إيه؟ وأن هذا حمزة والكسائي وإن هذا بعد كده يقول ايه؟ ويأتيهم شاف مع النحل ويأتيهم إلا قال لك ويأتيهم شاف تبقى ايه؟ يأتيهم إلا أن يأتيهم كما لفظ باب الإيه؟ بالغاية لمين؟ شاف من هما مين؟ حمزة؟ ها؟ والكساء يقولوا إيه؟ إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك دي مع سورة النحل ما فيها موضوعين ها؟ ها؟ إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك سورة إن بيقرأها بالغيب بحيث وردت في الموضعين مين؟ حمزة والكسائي يأتيها ومشاهد هي فيها إطلاق هنا وفي الرفع والتذكير والغيب وجملته على أبصار أطلقت بالقيدة الإيه؟ العلم سهلة؟ ويأتيها ومشاهد مع النحل وقف لحد هنا فرقوا ده كلام جديد طبعا هو ما فصلش بالواو لأنه قال لك إيه؟ وباللفظ أستمع عن قيدة إيه مشاهد؟ سوى أحرف اللي قريباتهم في اتصالها خلاص؟ خلاص فهمنا يأتيها في الموضعين؟ بعد كده قال لك إيه؟ فرقوا إن الذين فرقوا من الذين فرقوا دينه دي سورة الأنعام اهي دي سورة ايه الروم مع النحل فرقوا مع الرومي قال لك مداه خفيفا يعني حمد الموضوعين مع التخفيف تبقى ايه مد مع التخفيف مداه خفيفا وعدل مين لشفا او لشاف اللي هم نفس الرمز اللي في البيت اللي هم حمزه والكساء يقولوا ايه من الذين فارقوا اي تركوا من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة سهلة والباقي يقول ايه فرقوا بعلم المد والايه والتشديد اي من التفريق خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ وكسر وفتح خفف قيما ذكر ماشي؟ دينا قيما ملة إبراهيم قال لك ايه؟ كسر المفتوح حقصر فتح خف افتح المكسور وخففه ماشي؟ هو قيمة مفتوحة وبعد كده مش شددها ومكسورة تبقى ايه كسر وفتح بالتخفيف يبقى القراءة الثانية بالفتح والكسر والتشديد ايه؟ دينا قيما ملة دينا قيما جمع قيمة اي فيه قيم دينا قيما مين اللي قراها كده قيمة؟ ذكى الكوفيون وابن علي يقولوا ايه؟ دينا قيما ملة ابراهيم حنيفة والباقي دينا قيما ملة ابراهيم حنيفة سهلة؟ خلاص قيما ده منين اهل سامة نافع ابن كثير وابو عمرو بعد كده يقول ايه؟ ويا اتها اعيد اللي فاتت ديت؟ طيب ويا اتها ايه؟ وجهي وجهي خلاص نعد نقول ايه مع بعض بقى وجهي وجهي دي فين؟ إني وجهت وجهي للذي فطر الصمير بيفتح وجهي وعم علان وجهي ها؟ نافع و ابن عامر وحفص ها؟ بعد بيفتح ها؟ بعد تقول ايه؟ مماتي مماتي أتى نافع بيفتح مماتي ومماتي لله رب العالمين بيفتح نافع ها؟ وربي ربي إلى صراط المستقيم بيفتحها مكسورة ولي حكمك ماشي نافع وعم ها بعد كده ايه صراطي وان هذا صراط وان هذا صراطي مستقيم صراط ارض صراط ابن عامر فماتي اتى ارض صراط ابن عامر خلاص ها اني ثلاثه اني ثلاثه اني جت ثلاث مرات قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اني امرت بالمفتاحه نافع ها والثاني الموضع الثاني اني اخاف اهل سلم والثالث إني أراك إني أراك إني أرى لديك ولكني أرى إني أرى أهل سبب ماشي؟ لديك ولكني أراك قوما تجهل ماشي؟ بعد كده يقول إيه؟ ومحياي إحنا خدنا مماتي محياي بقى من اللي بيفتحها ومحياي جئ والخلف بالخلف والفتح خولة ها؟ السبعة ما عدا نافع السبعة ما عدا نافع ما عدا مين؟ ما عدا نافع ووجه له وجه للخلف اه للخلف اه هي جئ بالخلف يبقى انا عندي بيفتحها مين؟ القراء كلهم ما عدا قالون وورش الوجهين يبقى قالون بيسكن وورش الوجهين وست الباقيين بالايه؟ الفاتح والاسكان صح تحمل والاسكان صح تحمل عايز اقول لك ان الاسكان ده روايه صحيحه لان هو انفرد من فرادات طبعا فرادات النافع خلاص؟ ماشي